الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، مع الكلام على أعذار الأئمة من الصحابة وغيرهم في المخالفة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف: ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها، والحال هذه بعيد، لأن هذه دواوين مشهورة. نعم، المشهورة في السنة إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، وأيضا ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. ولا كاد يستوعب ذلك أحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه على من علم القضية. ليس من شرط المجتهد معرفة الأحاديث بكلها في هذا الباب كما بين الإمام المصنف، حتى يكون عذرا أيضا لأئمتنا العلماء النبلاء الرفعاء، فليس من شرط المجتهد معرفة الأحاديث بأسره. لا يقول أن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. الله أكبر، حتى ولا أبو بكر والعمر. إنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك وعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم أنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. والسبب الثاني في مخالفة الأئمة بعض الروايات هو أن إماما يرى ضعف الحديث وآخر يرى صحته، وهنا الاجتهاد الاختلاف في الاجتهاد هنا كما قلنا الاجتهاد هنا اجتهاد معتبر والخلاف فيه خلاف معتبر. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. إما لأن محدثه أو محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، أو متهم أو سيء الحفظ، أو يراه مدلسا وقد عنعن، أو يراه يرسل كثيرا ولم يصل الحديث، وإما أنه لم يبلغه مستهدا بل منقطعا، أو لم ينضبط له لفظ الحديث، مع أن ذلك حديث قد رواه الثقات لغير إسناد متصل. يعني هناك من العلل ما يمكن أن يضعف الحديث من أجله. مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغير إسناد لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير جهة منقطعة، أو قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما بين صحته. وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعين من الأئمة المشهورين بعدهم، أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه الآخر. ولهذا وجد في غير كلام غير واحد في كلام غير واحد لما تعليق القول بموجب الحديث، كما يقول الشافعي يقول: استخير الله ولو صح الحديث لقلت به. وكم من مسألة كما في معرفة سنن الآثار، كم من مسألة علق عليها الشافعي القول بصحة الحديث، كم من مسألة. هذا السبب الثاني، أنه قد تصل الرواية لكن تكون ضعيفة عنده وتكون صحيحة عند غيري، فعند غيري فيأخذ بها. السبب الثالث لذلك، وهذا عذر أيضا لعلمائنا، هو اعتقاد ضعف الحديث. يعني هو يعتقد ضعف الحديث ويخالف غيره في تصحيح، والمسألة التصحيح والتضعيف لابد أن نفهم أنها مسألة اختلافية، مسألة اجتهادية يختلف فيها العلماء بسبب الجرح والتعديل والنظر في الراوي، هل الراوي قد ضبط العلماء قد ضبط خلفه من هو أوثق منه، أيضا هذا الحديث فيه اضطراب أو ليس فيه اضطراب، فهذا كله أنظار العلماء في التصحيح والتضعيف، أنظار كبيرة جدا، وهي كما قلت تختلف باختلاف العلماء وتنويع العلماء في هذا الباب. وقد يكون الراوي مثلا كما قلنا من بلد يضعف في رواة غير بلد أهل بلده، أو يكون ثقة في شيخ وضعيف في شيخ آخر، أن يكون قد أدركه الوهم فخالف الثقات. لذلك أنت تتروف في معرفة الرجال، يكون المحدث يعتقد أحدهما ضعيفا والآخر يعتقد ثقة كما قلنا. هنا لا أعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، يعني هناك انقطاع، وأن يكون محدث حالة استقامة وحالة اضطراب، إذا نشط رفع وإذا تكاسل أوقف، فهنا يتعجب العلماء، هنا يرى اختلافا بين الرفع والوقف وأيهما يقدم، فينظر في القرائن. ومن أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره، وعندما يقال له أنت حدثت، إما أن يجزم يقول لم أحدث فهذا علة في الحديث، أو يقول ما أدري ما أتذكر حدثت أو لم أحدث. فهم الطرائف أن العلماء هؤلاء الرواة يقولون حدثني تلميذي عني بأني قلت له كذا، وأيضا كثير من الحجازيين يرون أنه لا يحتاج بحديث عراقي ولا شامي، وإن لم يكن له أصل، إن لم يكن له أصل بالحجاز، لأنهم يعتقدون بأن أهل الحجاز هم الذين ضمنوا وضبطوا السنة ضبطا تاما، وأن حديث العراقيين وقع فيها الاضطراب، وحديث الشاميين أيضا فيها التدليس، لذلك كانوا لا يأخذون من عراقي ولا ولا ولا شامي. ولذلك صنع أبو داود كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بيان مختص به كل مثل الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها إلى أسباب أخرى غير هذه. السبب الرابع اشتراط في خبر الواحد شروطا يخالف فيها غيره، يعني اشتراط في خبر الواحد أن يكون العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها يعني كان حافظا فقط يؤدي ما يصح الأخذ عنه. واشترط بعضهم لابد أن ينتشر الحديث لأخذه. هذه شروط جعلتهم لا يأخذون بكلية الأحاديث، لذلك قلنا بأنها هي من الأسباب أيضا التي يكون فيها الخلاف الذي يقع بين العلماء كيف يمر عليهم الرواية ولا يأخذونها. ومن الأسباب أيضا أن بعد بلوغ الحديث له فيبلغ الحديث وازمت عنده ثم ينساه فيخالفه، مثل الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء قال لا يصلي، قال عمار أما تذكر أنني كنت معك في السفر وانتهينا فأنت ما صليت وأنا اغتسلت وصليت؟ قال له لا أذكر، قال لا أحدث به، قال نولي كما توليت. ولذلك حدث النزاع بين أبي موسى الأشعري وبين ابن مسعود في ذلك، ولأن ابن مسعود قال له أما ترى أن عمر بن الخطاب لم يقنع بكلام عمار، يعني لم يقنع بكلام عمار. وفي القصة المشهورة التي فيها شيء من كما قلنا الانقطاع والضعف، أن عمر الخطاب خطب الناس وأمرهن بعدم المبالغة في المهور حتى قامت امرأة قالت كيف تفعل بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، عمر اقرأها وحافظ الآية لكنه نسي الاستشهاد بها والحكم الذي يكون مترتبا عليها. وأيضا ورد أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل ذكره بحديث بأن النبي قال له تقاتله وأنت ظالم له، وفيه راوي ضعيف، وأيضا يخفف في السير كما كنا قبل ذلك. السبب السادس وهو التوجيه، مسألة معرفة دلالات الألفاظ للأحاديث أو الفهم بشيء قد لا يكون هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لخفاء بعض القرائن، ويكون عند العلماء الأخرى القرائن قد ظهرت فيحكمون بها. نقف عند هذه الجزئية ولو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.